الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونبدأ إن شاء الله بالكتاب 62، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحاب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم نعم فيفتح له، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح له، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح له. قول الإمام البخاري رحمه الله: فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، يعني تعريف الصاحب الرسول الله هو من لقي رسول الله ورآه وهو مسلم ومات على الإسلام، فكل من رأى رسول الله وصحبه ولو ساعة من النهار، يعني لو سلم عليه ورآه ومات على الإسلام، فهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وشرف الصحبة لا يعدله شيء، لا يعدل شرف الصحبة من العمل شيء، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وطبعا كلما زادت الصحبة للصاحب كلما كان هذا فضله عظيم عند الله تبارك وتعالى، كما كان أكثر الناس صحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي لم يفارق النبي من أول ما دعا النبي، كان أول من أسلم، وإلى أن توفي النبي وهو مصاحب له ما تركه في موقع من المواقع. فلذلك كان أفضل من تحقق فيه صحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث الذي ذكره البخاري، أولا حديث أبي سعيد الخدري، فيه دليل على بركة أصحاب النبي، وأنهم أن يكون فيهم، يعني أن يكونوا في الجهاد في الغزو لو واحد يفتح الله تبارك وتعالى له. ثم بعد ذلك يكون هناك إذا كان في الناس من رأى وصاحب من صاحب رسول الله يفتح له، ثم الجيل الثالث كذلك من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم سيفتح له. هذه من بركات صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق وحدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن هم الذين يعيشون مقترنين، فالذين اقترنوا بالنبي وعاشوا معه يقول النبي خير هذه الأمة، فخير هذه الأمة في قرون الأمة كلها القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم بعدهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. أي أنه يأتي بعد ذلك أقوام، يعني من الأقوام يعني الشريرة في الأمة، قال أنهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. قالوا يشهدون بالباطل وهم لم يطلب منهم الشهادة، فيتطوعوا بشهادة الزور تطوع، وهذا من أعظم البيت، يعني ما هو ملجأ للشهادة وما هو مضطر لها، وإنما يشهد بالزور والباطل دون أن يعني يستشهد. يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، يعني هم من أهل الخيانة وليسوا من أهل الأمانة. وينذرون ولا يفون، والنذر هو أن يجب المسلم على نفسه شيئا لم يجبه الله تبارك وتعالى، يجبه على نفسه ويعاهد الله عليه، ثم بعد ذلك لا يفي بها ويظهر فيه مسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو معروف السبب. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. أعوذ بالله. يعني يجي أقوام بعد ذلك من شرار الأمة يشهد ويلحقها باليمين، وأحيانا يلحق باليمين ويشهد، وكل كذب. هذا كذب، يعني أنه حتى اليمين فإنه لا يعبأ به فيحلف كاذبا ويشهد. تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال: قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يعني إبراهيم يقول للنخل، يقول لي كانوا بيعلمونا، يعني آبائنا، أن نحن إذا شهدنا شيء، ذكرنا شيء وكذبنا فيه نضرب على هذا ونحن صغار، تعليما لهم أن لا يشهد إلا بحق. وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، يقول مثلا عهد الله وعهد الله تبارك وتعالى ونحن صغار، أي تربية. الباب الثاني: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. المهاجرون طبعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يعني الأنصار، لأنهم أسبق إيمان وهم تركوا أوطانهم يعني هجرة الله ورسوله ثم نصر الرسول. الأنصار يأتون بعدهم في الفضل، فهم الذين يعني نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتحوا يعني ديارهم وأرضهم لإخوانهم مهاجرين فاستقبلوهم وأعوهم. لكنهم لا شك أن المهاجرين أعلى درجة من الأنصار، ولذلك قدمهم الله تبارك وتعالى. قال: منهم اللي هم المهاجرين أبو بكر عبد الله اسمه ابن أبي قحافة التيمي بن تيم فرع من قريش رضي الله تعالى عنه. وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والله أشهد به، قال: إلا تنصروه فقد نصره الله وإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يعني ليس له نصير من أهل الأرض إلا واحد فقط معه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عازب رحلا ب13 درهم. عازب صحابي أنصاري، أبو بكر اشترى منه رحل وهو ما يرحب به على البعير 13 درهم. فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحل. شو يوصل يعني؟ والبراء ابنه، ابن عازب. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونك. قال له: ما خليه يرفع، يعني وصل لك الرحل معك إلى بيتك إلا إذا أخبرتنا عن حديث الغار، كيف لما خرجتم من مكة والمشركين يطلبونكم ماذا كان. قال أبو بكر حدثه، قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، سر طول الليل يوم وليلة حتى الظهر ثاني يوم، وقام قائم الظهيرة فرميت بصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة بعيد المكان ما فيه ظل وإلا صخرة بعيدة، أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي فيه ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، شوف أحد شيء ورانا يطلبنا يعني قويش، وذلك أنهم كانوا خلاص هذه الأيام عادوا 3 أيام طبعا في غار ثور، وبعده الطلب ما زال مستمر. فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا عشان يستظل فيها، فسألته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى يديه إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت له اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيته، ثم قلت قد آن، فقلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعش على فرس له، فقلت هذا الطلب الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. تريحون بالعشي تسرحون، تريحون يعني بالعشي، الرواح هو الذهاب في المساء، تسرحون هو الذهاب صباح. حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت البناني عن أنس عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم، فلماذا تظن يعني؟ ويقول أنا في الغار وأنظر إلى أقدام القوم فوق، قلت والله يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرى، لكن الله تبارك وتعالى أعمى. الباب الثالث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، هذا في آخر يعني خطبته، وقال إن الله خير عبدا بعد الدنيا وبين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال أبو سعيد يقول فبكى أبو بكر، يقول فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله عن عبد خير، فكان يعني يقول له ايش في هذا، يعني ماذا في أبو بكر الصديق؟ الرسول يقول إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فيعني أمر ما في عجب من واحد ليه. لكن أبو بكر لما سمع هذا الكلام بك فقال الصحابة ما في هذا، ليش يقول فكان المخير رسول الله، رسول يحكي عن نفسه، فبكى أبو بكر أن هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعني الله تبارك وتعالى قد خيره بين البقاء في الدنيا وبين يعني ما عنده فاختار ما عند الله نختار الموت. يقول فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا، إنه فهم مقصود ومراني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يرقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذه في خطبة الأخير، فيقول يعني يقول رسولنا قال أكثر إنسان له منا علي في صحبته وماله لما صاحبني وماله كذلك مؤسسة النبي أبو بكر. يقول لو كنت متخذا في الأرض خليل، الخليل هو الصاحب الذي لا يسعى الإنسان مفارقته من محبته له، فالذي يتخلل حبه القلب. يقول لو كنت متخذ إنسان أحبه على هذا النحو لاتخذت أبو بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني أنا خليل الله تبارك المحبة، المحبة كلها كل انصراف القلب محبة القلب إلى الله تبارك وتعالى. يقول ولكن أخوة الإسلام محمد، يعني هو أخي في الإسلام ومادة الإسلام بيننا، ولكن ليست الخلة، خلة أن يتخذ الإنسان صديق خلاص يحبه قد خلاص يعني حبس قلبه عليه، فيقول أنا لا ما يمكن أتخذ من أهل الأرض خليل خليل للرحمن، ولكن بالنسبة لأبو بكر مودة الإسلام وأخوته. ثم قال بعد ذلك لا يبقين في المسجد باب إلا سد، وذلك المسجد رسول صلى الله عليه وسلم كان فيه بعض الصحابة لهم بيوت ملاصقة للمسجد، وكان يعمل له خوخة، خوخة اللي هي يعني الباب الصغير يدخل منه إلى المسجد على طول، فأمر النبي بعد ذلك بسد كل الأبواب التي البيوت الملاصقة للمسجد إلا خوخة أبو بكر فقط، إلا الباب الذي يدخل من أبو بكر الملاصق له فقط هو الذي يبقى، وأمر النبي بسد الأبواب كرامة لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وباب وبيت أبو بكر كان جهة باب السلام، وما زال الآن فيه يعني باب اللي هو بعد باب السلام على طول يسمى باب أبو بكر الصديق وخوخة أبو بكر خلف ما بين يعني ما بين باب المعروف الآن باسمه باب الرحمة وباب السلام في هذه المنطقة هذه كانت فيها مدخل إلى طبعا المسجد توسع كذلك يعني في الشرق. فهذه كانت خوخة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى هي تماما يعني بيت الرسول، بس في الرسول كان هكذا قبلة هكذا، هنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليسار يسار القبلة، وبيت أبو بكر كان فيه من القبلة حاصل فيه من القبلة. الباب الرابع باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى. يعني نقول من أفضل الناس، يقول نحن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وطبعا لو كان هذا باطلا فرده النبي، لأن النبي معهم صلوات الله وسلامه عليه. فالتخيير من الدين، فالتخيير من الدين والنبي موجود وحاضر، فكان هذا دليل على أن هذه ترتيبهم في الأفضلية. الباب الخامس باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. حدثنا معل بن أسد وموسى بن إسماعيل السبوذكي قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة لابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى. هذا ابن أبي مليكة يقول أن أهل الكوفة كتبوا إلى ابن الزبير طبعا كان في خلافته في الجد، الجد أبو الأب يعني هل يورث ولا لا، فقال الذي عبد الله بن الزبير قال الذي قال فيه الرسول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذته أبو بكر خليلا يقول جعله بمنزلة الوالد. يعني إذا مات الأب الجد موجود يعني ميت توفي أبوه كان متوفي قبله لكن جده موجود أبو أبيه فإن الجد يحل محل الأب في الميراث. قال أنزله أبا يعني عند فقد الأب. حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. يعني رسول امرأة لها قضية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتني يعني من قاضي سلبيت، قالت له أرأيت إن جئت ولم أجدك بعد الموت يعني، فقال لا فأتي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أتته يعني خليفة. حدثني أحمد بن عبد الطيب حدثنا إسماعيل بن مجالب حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. هذا بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عن عمار رضي الله تعالى عنه يقول أنا يعني يقول رأيت الرسول يعني في مكة وهذا كل الذين آمنوا معه ما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لعله يعني بالمرأتان خديجة رضي الله تعالى عنها وأمه أم عمار. والخمسة الأعبد كان موجودين، كان بلال ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وبعض العبيد الآخرين الذين يعني اشتراهم أبو بكر وعتقهم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليه فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أتم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواتاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. الحادثة تبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وتقديمه له يعني رضي الله تعالى عنه. يقول راوي الحديث أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: كنت يعني كنا جالسين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، يعني مشمر وجاي كالذي يكون ماشي، فقال النبي: أما صاحبكم فقد غامر. ومعنى غامر يعني دخل في تجربة، يعني فيه وراها يعني مو جاي المجيء العادي، يعني وراها شيء. يقول: جاء لما جاء سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، يعني خلاف على أمر، ويبدو أنه يعني شد عليه شيء. يقول: أسرعت إليه ثم ندمت، يعني قلت له: استغفر لي، أنا يعني اخطأت عليك، أنا سلمت عليك كذا. يقول: فأبى، يعني عمر ما أبى أن يعني يسامحني ويستغفر له. يقول: فأقبلت إليه. يقول: جيت الآن وجاي ندمان إنه مثلا صار بينه وبين عمر شيء، وعمر لم يستغفر له، ما أقاله من الأمر الذي يعني كان بينه وبينه. يقول بعد ذلك عمر ندم إنه هب أن أبو بكر يعني أخطأ عليه، لكنه جاء يستغفره وجاء نادم وكذا وكذا، كان المفروض يعني يقيله. فلما ندم راح له البيت، ذهب له البيت بيته لي يعني أيضا ليسامحه ويستسمح منه. طبعا لما أتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا، يقول: فأقبلت إليك، فقال له النبي: يغفر الله لك يا أبو بكر. لكي هل أن الرسول استغفر له وثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبو بكر فسأل هو موجود أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي، فجعل وجه النبي يتمعر، ومعنى يتمعر يعني من الغضب ويظهر يده، حتى أشفق أبو بكر، أشفق إنه سرد عليه أو شيء منها، فجثى على ركبته، فجثى على ركبة اللي هو الوقوف لكن على ركبته، وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم منه مرتين، يعني أنه هو الذي يعني أخطأ عليه أو تكلم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، يعني أكثر الناس، ومنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان من الذين كذبوا النبي حوالي 3 سنوات، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق أول، وواتاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني ما تقدروا تتركوه، يعني يجب تعرف مكانته، مكانة يعني أبو بكر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ سؤال يراد به يعني التقريع واللوم. يقول: فما أوذي بعدها، ما بعدها ما أحد يعني آذى أبو بكر الصديق بعد هذا بكر. وهذا الحديث فيه دليل على عظم يعني منزلة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه لسابقته ينبغي ألا يعني يؤذى، وأنه حتى لو كان أخطأ على إنسان فإنه ينبغي أن يعرف له مكانته وقدره رضي الله تعالى عنه. حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال خالد الحذاء، حدثنا أبي حدثنا عن أبي عثمان قال حدثنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال، فقال أبوها، فقلت ثم من؟ قال ثم عمرو بن الخطاب، فعد الرجال. هذا حديث عمرو بن العاص، وأنه سأل النبي، النبي أرسله أميرا على جيش ذات السلاسل. ويقول أتيته فقلت أي الناس، لما أمر النبي يعني أي الناس أحب إلي؟ فقال عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت من الرجال، فقال أبوه أي أبو بكر الصديق، فقلت ثم من؟ فقال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا بعد ذلك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاء فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لها لكني خلقت للحرف، فقال الناس سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا النبي يحدث عن أمر وقع يعني في من قبلنا، وأنه قال بينما راع في غنمه عاد عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه فاستنقذها منه، فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيره، يعني يوم ربما يكون فتنة ستأتي هؤلاء الناس وينشغلوا عن يعني غنمهم والغنم تضيع ما يكونش لها راعي، والذيب هو الذي هو اللي راعي يقول أن نحضر راعي. فتعجب الناس يعني قال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وما كان أبو بكر وعمر موجودين، ولكن قال أن أؤمن بهذا لأن هذا وحي ثم رأى، وأبو بكر وعمر قالوا أبو بكر وعمر لأنهم يؤمنوا ويصدقوا الرسول في كل ما يقول صلوات الله وسلامه، لأنهم يعلمون أن النبي صادق وأنه يأتي واحد خبر السماء. قال وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فركب عليها وحمل عليها حمله يعني، فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا لكني خلقت للحرف، يعني أنها من سبحان الله من دواب الجر، لكن ظهرها ما يتحمل، ظهرها ما يتحمل الحمل، ولكنها تجر فجر تجر المحرات هذه، فهي من من من حيوانات الجر وليست من حيوانات الحمل، فقالت ما أخلقت لهذا خلقت للحرف. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرنا ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطف. هذه رؤية النبي صلى الله عليه وقد أولت بخلافته، وقع الأمر كما يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا رأيت أنني على بئر قليل أنزع منها، يقول نزعت منها ما شاء الله أن أنزع، ثم يقول أخذها مني ابن أبي قحافة ينزع، يقول فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعف، ثم بعدين أخذها عمر فاستحار في لي غربة حتى ضرب الناس بعطن حوله، يقول لم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا لبيان عظم الكبر، أن المتكبر يعني من أبعد الناس عبد الله تبارك وتعالى ومن أسخط الناس على الله، الكبرياء وزاي والعظمة ردائي، فمن نزعني واحدا منهم ألخيته في النار ولا أبالي. فهذا يتكبر بالثوب، أي يتكبر بأي صورة يتكبر. فيقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه من القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. يعني أن أبو بكر لما سمع هذا من النبي قال يا رسول الله أحد شق ردائي أو إزاري يعني يسقط أحيانا فيوصل الأرض إلا أنا تعاهده أظل يعني، ومع تعاهد الشيء هو العناية به والنظر فيه دائما. فقال له إنك لا تفعل ذلك خيرا، يعني إذا سقط من فيه يسقط سهو منه ولا يعني يتعمد ذلك. وهذا أيضا فيه مدح للصديق رضي الله تعالى عنه أنه ليس من أهل الكذب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب أي يعني الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. حديث عظيم. يقول النبي من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. ومعنى زوجين يعني شيء له من جنسه، كان يكون تبرع بناقتين أو مثلا ثوبين أو دينارين، فما أكتفى بواحد إنما ليه من أي شيء يدعى من باب الجنة يا عبد الله هذا خير. ثم أخبر النبي أنه في آخر الزمان في دخول الجنة من كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد دعا من باب الجهاد. إذن في الجنة باب للصلاة باب يسمى باب الجهاد، من كان من أهل الصدقة دعا من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعا من باب الريان. ما يسمى باب الصيام لأن الجنة ليس فيها صيام، فكان نبي الإسلام فجعل اسم الريان من الري. فأبو بكر قال يا رسول الله ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ هذه ضرورة، يعني إذا دعى من أي باب من هذه الأبواب ودخل منها فأنا دخل الجنة، فإن دخل من باب الصدقة أو من باب الصلاة ما عليه ضرر خلاص دخل الجنة. لكن هل هناك من يدعى من كل هذه الأبواب كلها؟ فقال نعم يا أبو بكر وأرجو أن تكون منهم. وذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان سباقا في كل أبواب الخير، لا يوجد باب من أبواب الخير إلا وكان سابقا فيه رضي الله تعالى عنه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله مات وأبو بكر بالسنح، السنح مكان خارج المدينة. قال إسماعيل تعني بالعالية، والعالية منطقة العالية العوالي معروفة الآسية. فقال عمر يقول والله ما مات رسول الله. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. يعني أن عمر لما سمع قيل أن رسول توفي تقول من عن عائشة أن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم مات في في في وهو مسلته على في غرفتها وكان على صدرها صلى الله عليه وسلم، تقول أبو بكر ما كانش موجود. لما يقول سمع عمر بالهذا واجتمع المسلمون في المسجد فقال والله ما مات رسول الله. يقول عمر والله ما وقع في نفسي إلا هذا، إن الرسول لا يمكن يموت ما مات، وقال والله لا أبعثنه الله فلا يقطع عنا أيدي رجال وارجلي، يعني حيقوم والناس اللي بيقولوا إن الرسول مات هذا ويتكلموا بهذا حيقطع الرسول إليهم وارجلهم يعني عقوبة لهم على هذه المقال. تقول أم من عائشة رضي الله تعالى عنها فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي، يعني أفديك يعني طبت حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، لا يمكن الله يذيقك موتتين، تموت الآن ثم تحيا ثم تموت. ثم خرج فقال أيها الحالف على رجلك. سمع عمر بيقول والله ما مات رسول الله وأنه سيفعل رسول، فقال له أيها الحالف على رجلك، يعني رجلك تمام. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، لما خرج أبو بكر طبعا أبو بكر لما خرج وخطب أبو بكر بخطبته وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سجد الله الشاكرين. يقول عمر فلما يقول والله كأني أسمعها أول مرة، يقول فعقر بي، ومن عقر بي كالذي يعني قطعت البعير إذا قطعت يعني أوتار أقدامه فإنه يطيح في الأرض، يقول فعل بي هذا كأنه عقر بي فوقع يعني إلى الأرض. تقول أم المؤمنين فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه قام يعني على المنبر وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال يقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون، ومعنى نشج النشيج هو يعني إخراج الصوت عند البكاء. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني بعد هذا اجتمعت الأنصار لي يعني لتعين ويختار واحد منهم لي يعني يتولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة تسمى سقيفة بن سعد. طبعا قالوا منا أمير ومنكم أمير، بعد هذا قال واحد يعني إنه يعني اقتراح منه اللي هو الحباب بن المنذر، أنا يعني اقترح اقتراح إنه أمير من الأنصار ويخلف أمير من المهاجرين، أمير من الأنصار والمهاجرين، فيكون تبادل الخلافة بين الأنصار والمهاجرين. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح الثلاثة، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر قال لا تكلمت، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. يقول أنا يعني حبيت أن أتكلم مش لأني لا أريد أبو بكر، بيقول كنت هيأت كلام في نفسي أقوله، ظنيت أن أبو بكر عندما يخطب ما حيجيب يعني هذا الكلام. يقول ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، يقول كل ما كان في نفسي وأكثر يعني تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن لهم المهاجرين هم الأمراء لأن الناس سيجتمعون عرب ما تشمل على قرشي، وأنتم الوزراء هم يعني الأنصار يكونون وزراء للأمير. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، حباب بن المنذر الأنصاري قالوا لا ما نفعل، ما نقر أن تكونوا أنتم الأمراء، ولكن منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا اللي هم قريش وأعربهم أحسابا، فبايع عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح، قال لهم أنا أرضى لكم يا عمر بن الخطاب يا أبو بيع عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وسعد بن عبادة لأنه كان موجود مريض وكانوا مجتمعين على أنهم يجعلوه هو الأمير، فقال قتلتم سعد بن عبادة، وذلك أنه لما بدأت البيعة له فقاطر الناس على يعني أبي بكر اللي يبايعوه، فمنهم تخطوا سعد حتى أنهم في زحمتهم يعني بعضهم داتوا وهم في هذا، فقال قتلتم سعد فقال قتله الله وذلك أنه يعني كان يرغب يعني بالخلافة لنفسه، وهذا على يعني على غير الحق. أكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.